بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال القسطلاني: المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، انتهى. وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتبعض، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد. هذا ما هو غلاته. وسميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه سميت المرجئة. سميت هذه الفرقة. سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجع لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. وأنه لا أحد مرجع لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد لنفيهم الإرجاء. وأنه لا أحد مرجع لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، كما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. لا إله إلا الله. هذا من الطحاوية. والوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار. وهذا أصل من أصول المعتزلة، وهو مذهب الخوارج. قالوا: لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد توعد العاصين بالعقاب، فلو قيل إن المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيبا لخبر الله. وأهل السنة وسط بين الطرفين، فعندهم أن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد، وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة إما بشفاعة الشافعين أو بغير ذلك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: وخلاف الوعيد كرم يمدح به بخلاف إخلاف الوعد، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. حقق شيخ الإسلام في بعض المواضع أن الوعيد كالوعد، وأنه لا يبدل ولا يخلف الله وعده، فما جاء من الوعيد مجزوما به غير يعني مقيد بالمشيئة فإنه لا يتخلف، فوعيده تعالى على الشرك لا يجوز بخبر الله الصادق، لا يجوز أن يخلد. إن الله لا يغفر أن يشرك، أخبر أنه لا يغفر، أخبر أن الله قد حرم عليه الجنة، وهذا لا يختلف، لا يتخلف. وما جاء من الوعيد مقيدا بالمشيئة كسائر الذنوب فهذا قد يتخلف الوعيد بالنسبة لبعض الناس، ولا يجوز كذلك نفي الوعيد عن كل المذنبين بأن يقال يجوز ألا يعذب الله أحدا من العصاة، لما ثبت بالأخبار أنه يدخل النار خلق كثير من أهل الكبائر ثم يخرجون منه، وهذا لا بد أن يكون، لأن الأخبار لا تنسخ، فالإخبار عن خروجهم من النار دليل على دخولهم إياه، استلزم دخوله. استشهد الشيخ بقوله تعالى وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، على هذا فلا يجوز أن نقول الشرك يجوز، يجوز ألا يدخل النار أو يجوز ألا يجوز أن يغفر الله، لكن من دون المشرك يقول يجوز أن يغفر الله له بالنسبة يعني للأفراد، ما من مرتكب كبيرة إلا ونقول إنه تحت المشيئة، لكن في جملتهم لا بد أن يدخل النار أحد منهم، بل يدخلها خلق كثير ويعفو الله، يعفو الله عن من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله أعلم. نعم. نسميه خلاف الوعيد؟ ما نسميه خلاف، ما فيه خلاف، لأن هذا أصله معلق على المشيئة، ما فيه خلاف وليس من خلاف. إن هو نفس الوعيد ما جاء يعني مجزوما به مطلقا، بل هو معلق على المشيئة. نعم. والحرورية نسبة إلى قرية حرورة، وهي التي استمع فيها الخوارج حين خرجوا على علي فسميت خوارج حرورا. قال ابن الأثير في النهاية الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حرورا بالمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. وهم أحد الخوارج، أحد ذيبان، نعم، وهم أول، وهم خوارج الذين قاتلوا، نعم. والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، ويقال إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ولبسوا فيها الحق بالباطل ولبسوا فيها الحق بالباطل. وقد اختلف في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في الاسم والحكم. فقال